السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، سنواصل ما بدأناه بفضل الله عز وجل من قراءة كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة رب العالمين. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن ابن القيم يؤكد على أن المعاصي والذنوب هي سبب البلاءات والعقوبات. هذا المعنى تدور عليه شريعة ربنا عز وجل، إن الذنوب والمعاصي تنتج البلاء، وأي إنسان يصاب ببلاء أو بمرض أو بشيء من هذا فإنما سببه ما أذنبه من ذنوب ومعاصي. لكن ابن القيم يود أن يبرز أمرا هاما. بعض الناس قد يقول أنا لا أقع في هذه الذنوب فلما أبتلى؟ فالرد عليه أن الإنسان لا يكاد يخلو من الذنب. الإنسان مقدر عليه أنه يذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم لا تذنبون لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون فيغفر له. يبقى الذنب ده أنت مدركه لا محالة، لابد أن تقع في الذنب، لكن هذا نصيبك والذي يتوجب عليك أن تتوب. ليه الذنب؟ الذنب هذا من فوائده أنه يظهر أثر اسم الله التواب والغفور والرحيم. أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى تظهر أسماؤه وآثارها في حياة العبد، فعندما يذنب العبد ويتوب فيظهر أثر اسم الله التواب، اسم الله الغفور، اسم الله الرحيم الرؤوف سبحانه وتعالى. فالذنوب لها فوائد، منها أن العبد قد يذنب فينكسر الغرور بداخله. واحد عمال يطيع فقد يصاب بالغرور، إن هو يعني مفيش يعني حد قده، حاجة ما حصلتش. فمن فوائد الذنب إن هو بيكسره، يخليه يطأطئ رأسه لله عز وجل، وأنه إنما يطيع الله عز وجل لا بأمره ولا بمجهوده ولا بفعله، إنما يطيع بتوفيق الله عز وجل سبحانه وتعالى. فمن الذنوب التي قد لا تخطر على بال الكثيرين الذي يظن في نفسه الطاعة وأنه لا يذنب عدم التناهي عن المنكر. أنا ما بعملش حاجة غلط، ماليش دعوة بيه، فأصاب بابتلاء غير إن أنا لم أنهى غيري. انظر إلى هذا الكلام، قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون. يوشع بن نون هو فتى موسى، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل وأول نبي بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، قال: أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شرارهم. فقال يوشع: يا رب، فأما 60,000 من الشرار فنعم، فما بال 40,000؟ 40,000 من الناس الكويسين ليه؟ إيه الحكمة في كده؟ فقال عز وجل: إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. يبقى 40,000 دول الذين كتب عليهم الهلاك والذين لم يذنبوا، إنما كان خطأهم وذنبهم أنهم لم ينهوا أولئك العصاة، كان بيأكلوا معهم ويشربوا معهم. زي واحد في الشغل مثلا معاك بيعمل ذنوب، راجل مثلا بتاع ردة في الشغل بيسلف الألف بألف ومية، ألف ونص، راجل مرابي ملعون، أو إن هو معروف إن هو بيعمل ذنوب، فأنت بتنصح مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وتبين له عظم ما يفعل من الذنب. طب بعد ما أنا نصحته لم ينتصر، هل ينفع انا اكمل معاه؟ لا، بتلاقي الناس بتاكل معاه ويتغدى مع بعض ويصوم مع بعض ويقوم صار مع بعض وكانه لا يفعل شيئا. لا، الواجب عليك بعد ان نصحته وامرته ووعظته واخذت معه شوطا كبيرا، فاذا لم ينتهي ان تهجره، والا ضرب الله قلبك بقلبه، والا عداك اصبح ما في قلبه من معصيه لله عز وجل ينتقل الى قلبك. اذا الواجب ان انصح واذكر وامر وانهى، لكن اذا لم ينتهي لابد ان اهجره واقاطعه في الله عز وجل، وهذا واجب، والا اثم المرء. وقال وذكر ابو عمر بن عبد البر عن ابي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين الى قريه ان دمراها بمن فيها. قريه من القرى التي تعصي الله عز وجل، اوحى الله عز وجل الى الملائكه: دمراها بمن فيها. فقالت الملائكه: يا رب، ان فيهم عبدك فلان الذي يصلي ويصوم. يا رب، القريه كلها ماشي، لكن في واحد ده لا يكفر عن صيام وصلاه. فقال: ابدأوا به. لماذا؟ قالوا: لما يا رب؟ قال: انه لم يتمعر وجهه قط لمعصيه. قاعد يصلي ويصوم ويقرا القران والناس حواليه في معاصي، وهو ماليش دعوه، لا يامرهم ولا ينهاهم، لا يقوم بدوره في عظه الناس. عشان كده ربنا قال ايه؟ ابدأوا به، لان ذنبه قد يكون اكبر منهم. ليه؟ لانه يجب على العبد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا واجب اكيد. قال وذكر ابن ابي الدنيا عن انس بن مالك رضي الله عنه، او ذكر حديثا مرسلا، ان الارض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فانه لم يأني لك بعد. ثم التفت الى اصحابه فقال: ان ربكم ليستعتبكم فاعتبوه. الحديث ان كان في ضعف لان اسناده مرسل، الا ان معناه صحيح. الارض لما تزلزلت، النبي عليه الصلاه والسلام بين ان هذه الارض انما تتزلزل بفعل معصيه الناس، وان هذا الزلزال انذار من الله عز وجل حتى يعود الناس اليه. اللي يؤكد هذا المعنى ان الارض تزلزلت على عهد عمر رضي الله عنه، كما ذكر الامام احمد عن صفيه رضي الله عنه قالت، وده اسناد صحيح: زلزلت المدينه على عهد عمر. بعد سيدنا عمر ارتجفت الارض، زلزلت. فقال عمر: يا ايها الناس، ما هذا؟ ما اسرع حدثكم. يعني ايه اللي حصل عشان الارض تزلزل بعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اسرع حدثكم، يعني ما اسرعكم الى المعصيه. ثم قال: لئن عادت لا اساكنكم فيها. سيدنا عمر بيقول لو ان الارض عادت حتى تزلزل مره اخرى ما عدتش معاكم، لأن هذا علامة إنذار من الله عز وجل أن فيكم من يعصي ربه، فإن عادت مرة أخرى فإنه لم يتب، وأنا بهذا لا أستحل أن أجلس في وسط أناس عصاة. إذا الزلزال ده عقوبة للمعاصي، هذا بنص كلام عمر رضي الله عنه. وأيضا كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار: أما بعد، وكان في أيضا زلزال حصل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو يتولى امور المسلمين، فقال: اما بعد، فان هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. يبقى العقوبات، زلازل، امراض، اي شيء ده عتاب من ربنا. ربنا من لطفه ورحمته يحذره وينبهه، كما قال الله عز وجل: وجاءكم النذير. ايه النذير؟ النذير قال بعض اهل العلم: الشيب يخط في شعر الرجل. ده نذير. نذير على ايه؟ على الموت. انت قربت تموت، قرب المرء منا ان يدخل قبره. اذا الانسان لابد ان يرجع. بعض الناس حكى لي ان هو دفن امراه عراقيه مدفونه هنا في السعوديه، يعني فدفنها من 10 سنوات. امرأة طبعا عراقية وما كانش لها حد وكانت غلبانة والكلام ده، لكنها كانت تصلي وتصبر وتحتفل. فدفنها في مقابر عائلته. قالوا مش مصير الحطام معنا كواس. فلما دفنها بعد 5 سنوات جاء ليدفن امرأة أخرى معها من أقاربه. فلما فتح هذا القبر وجد الكفن كما هو، وجد الكفن يعني كأنك لم تمسك تراب بس العليل. الشاهد انه بيقول بعد 5 سنوات أخرى قريبا ماتت أخته، ففتح حتى يدفنها بجوار المرأتين العراقية وقريبة الثانية، فوجد المرأة العراقية ما زالت وكفنها كما هو، أما المرأة قريبته فوجد الكفن مبعثرا. قال بالوقت كده كأني فجدت فات وقصعت فيه. يبقى هو الرجل بيقول لي أنا من ساعة ما شفت المنظر ده وأنا تحسبت لميعاد الموت. قال أنا شفت حديث النبي قدامي عليه الصلاة والسلام، واحد منعم واحد معذب. شوف أنا قال لي مش حد، أنا شفت بعيني إن أنا شايف كفن قدامي بقى له 10 سنين كما هو بالنظام دي، وكفن بقى له 5 سنين ومتبهدل والكلام ده. إذا الإنسان قارب أن يموت، وجاءكم النذير، فلماذا لا يتوب المرء لله عز وجل؟ فالإنسان يضع هذا أمام عينيه أنه قد جاءته النذر من الله عز وجل، فما باله لا يتوب لله عز وجل. قال وقد كتبت إلى الأمطار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به. بعد ما الزلزال حصل في عهد عمر بن عبد العزيز قال اللي معاه حاجة يتصدق بها، ليه؟ عشان تبقى طاعة تصعد إلى الله عز وجل حتى يحجز عنا العقوبات. ثم قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال قولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال قولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن داء المؤمن يتعامل مع الأحداث بعين الإيمان وبصيرة الإيمان. أي شيء يحدث في حياتي حتى الشوكة يا إخوة، أيوة السادة حتى الشوكة، واحد لو جت شوكة فيه كده يفتكر على طول بسببها إيه. فده لما يعرف إن ده سبب ذنب عمله فيتوب ويستغفر الله عز وجل. قال وقال الإمام أحمد بإسناده على عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع، قال صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينه، إلا الذنوب اللي الناس عملتها حتى ينزل هذا البلاء الذي لن يرفع إلا أن يراجع المرء دينه، يعني يرجع إلى الدين. الذنوب إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، منعوا الزكاة، منعوا زكاة أموالهم، وتبايعوا بالعينة. العينة نوع من أنواع الربا. إن أنا مثلا أقول لك الهاتف ده أو الشيء ده أنا هبيعه لك ب20,000 قرش، أنا عارفه بكام، أنا أقول كده يعني ب20,000 قرش، تمام؟ فأنت خدته مني ب20,000 جنيه، وأنا نفسي أجي أقول لك هشتريه منك بعد ما بعته لك قرش ب18,000 كاش، واخد بالك؟ يعني أنا أبيع لك عين الشيء بالأجل اللي هو القرش، وأشتري منك نفس الشيء بالكاش. ده اسمه بيع العينة، ده من أقبح الربا، لأن أنا كأني اديتك 18,000 كاش وأخذه منك إيه؟ 20,000. ده اسمه تحايل على الربا. البضاعة دي كانت وسيلة بس عشان نعمل ربا. فده بيحصل عند بلاد كتير وفي الأرياف، يعني كتير من بيوع الربا موجودة. فهذا بيع العينة. ده سبب البلاء. إذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأخذوا أذناب البقر. في رواية أخرى قال ورضوا بالزرع، يعني يزرع ويقلع، من الناس دعوا بالجهاد، من الناس دعوا بالقتال في سبيل الله عز وجل، فيرتنوا إلى معاوتهم ويتركوا نشر الدين بالجهاد. إيه اللي يحصل؟ ينزل عليهم البلاء. لكن طبعا بيع العينة هذا نحذر منهم، وفي أنواع أخرى لعل مرة قادمة نفصل فيها. أسأل الله أن يحذرنا وأن يقينا هذا. قال قال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. لما تحدث فتنة من المسلمين هذه عقوبة، لأنهم تركوا أمر الله عز وجل. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر. بخت نصر ده ملك بابلي دخل القدس فأباد أهلها وأخذ 400,000 رجل من اليهود إلى العراق في السبي، خدهم أسرى معاه. فبعض الأنبياء كان موجود فقال بعد أن نظر إلى هوان بني إسرائيل اللي المقصورين على الأرض والمأخوذين في الأسر، قال بما كسبت أيدينا سلط علينا من لا يعرفك ولا يرحمك. يبقى ليه بخت نصر اللي جاء على بني إسرائيل؟ يوم كانوا يحرفون الشريعة، كانوا يعصون الله عز وجل، وكانوا يفعلون الموبقات في المسجد الأقصى. فالله عز وجل حذرهم على ألسنة أنبيائهم، ثم جاءهم البلاء العام فأخذهم بخت نصر ومن قبله سنحريب الأشوري في السبي الأشوري. وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة، يقول الله عز وجل أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عطاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أو تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، وانشغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم. يبقى ظلم الظالمين وتسلط الظالمين وقسوة الحاكمين بسبب ذنوب العباد. ومن مراتب الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم. الإنسان لما يكون حليم برغم إن فيه يعني تجرع عليه إن هو يحلم على الناس ولا يعاجلهم بالعقوبة، جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائه، يعني سلطهم مع الناس اللي جاءت خير. ده لو هم إيه؟ لو بيطيعوا الله عز وجل. وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. نسأل الله العافية. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة رضاك من سخطك؟ إيه علامة رضاك من سخطك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. وذكر أبواب الدنيا عن الفضيل بن عياض قال أوحى الله عز وجل إلى بعض الأنبياء، اسمع، قال الله عز وجل له إذا عطاني من يعرفني، اللي عرفني ويأتي للصلاة ويأتي للمسجد ويقرأ كتاب يعرف الله عز وجل، سلطت عليه من لا يعرفني. كلمة موجزة ومختصرة، إذا عطاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فيتوبه العذاب والهوان ويجعل أمره نكدا عياذا بالله. إذا جاء بيبين القاعدة التي يدندن عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، المعاصي والذنوب سبب العقوبات والبلاءات، وحتى تزول العقوبات لا بد من إظهار التوبة لله عز وجل، ولا بد أيضا أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ينفعش تبقى لوحدك، الناس في الشارع ما بتصليش وانت جاي المسجد الحمد لله انا بصلي. لا، فين وجبك؟ شايف شباب واقفين، يلا يا جماعه نخش نصلي. شايف اطفال بيعملوا حاجه غلط كلمهم، جرس ما بيصليش تكلمه. لو انت لوحدك سينالك البلاء. اما من الذي يحجز عنه البلاء؟ وحتى لو الناس تضرك لكن الله عز وجل يعطيه في قلبي راحه. رغم ان الحاجات الاسعار غاليه والامور تكاد تكون يعني لا تطاق، الا ان بعض عباد الله عز وجل يشعرون بسعاده. ايه السعاده؟ مع ان الاموال هي الاموال، ويمكن هو اقل منك في المستوى المادي، لان هذا العبد قام بواجبه فلا يعصي الله عز وجل، وايضا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرضى بقسم الله عز وجل. هذا سبب السعاده. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وان يغفر لنا وان يرحمنا وان يولي امورنا خيارنا وان يرضى عنا تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.